الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في كتاب المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية، وقد وصلنا إلى كتاب الحج. فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. والحج معناه في اللغة القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة وبنية مخصوصة. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع زيارة بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة بنية. فقال المصنف: هما، أي الحج والعمرة، فرضان، يعني الحج فرض وكذلك العمرة فرض. والأصل في فرضية الحج قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها حج الحج. وشرط وجوبهما، أي شرط وجوب الحج والعمرة، الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر الأصلي، بمعنى لا يخاطب فيه في الدنيا، لا يخاطب بالحج ولا يطالب به في الدنيا لعدم أهلية الكافر للعبادة. فشرط وجوب الحج والعمرة الإسلام والحرية، فلا يجب الحج على من به رق، أي على العبد. والتكليف، التكليف المراد به أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، أما الصبي فليس بمكلف فلا يجب عليه الحج، وكذلك غير العاقل مثل المجنون ليس عليه حج، أي لا يجب عليه الحج. والاستطاعة، الاستطاعة أيضا هذه شرط للوجوب، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج أو العمرة، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة. ولها شروط، أي للاستطاعة شروط: الأول وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه، يعني أن يكون عنده زادا يبلغه مكة، أي يوصله بيت الله الحرام، ومؤنة تكفيه في الذهاب وفي الإياب. الثاني، أي الشرط الثاني من شروط الاستطاعة، وجود الراحلة، أي الدابة التي تنقله من بلده إلى مكة، لمن بينه وبين مكة مرحلتان، يعني تقدر المرحلتان بمسافة القصر، وهي تقريبا 80 كيلو متر. وطبعا مثل الراحلة الآن وسائل النقل مثل السيارة أو الطائرة أو شق محمل، أو شق محمل، هذا المحمل يوضع على الدابة قديما، هو من خشب يعني مقسوم إلى قسمين يوضع على جانبي الدابة، فيركب شخص هنا وشخص في الشق الثاني. أو شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة، يعني لا يقدر على الركوب على الراحلة، وللمرأة مع وجود شريك، يعني يركب شريك يركب في الشق الثاني. هذه كما قلنا في وسائل النقل القديمة. أما الآن فالمراد أن يتمكن الإنسان من الركوب في السيارة أو في الطائرة. ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي، يعني الإنسان القريب من مكة لا يشترط في حقه المقدرة على الراحلة أو على أجرة الراحلة إذا كان قادرا على المشي، لأنه لا يحتاج إلى هذه الوسيلة بهذه الحالة. ويشترط كون ذلك كله فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابا وإيابا، وعن مسكن وخادم يحتاج إليه. أي يشترط أن يكون هذا المشروط، يعني من وجوب الدابة والراحلة أو أجرة السيارة أو أجرة الطائرة، أن يكون ذلك فاضلا عن دينه. أما إذا كان الإنسان عليه دين ولو كان هذا الدين مؤجلا فإنه لا يجب عليه الحج. وكذلك أن يكون فاضلا أي زائدا عن مؤنة من تلزمه نفقتهم مثل أهله أولاده أبويه، فإذا لم يكن عنده ما يفضل عن مؤنتهم فلا يلزمه الحج. وعن مسكن وخادم يحتاج إليه، أي يحتاج إليه القريب الذي تركه، يعني أهله أو أولاده، فإذا لم يكن عنده زيادة عن ذلك فلا يجب عليه الحج. الثالث أي الشرط الثالث من شروط الاستطاعة أمن الطريق، يعني أن يكون الطريق إلى بيت الله الحرام يأمن الإنسان فيه على نفسه وعلى ماله، يعني يأمن من عدو وغيره. فإذا كان الطريق غير آمن فبهذه الحالة يعتبر الإنسان غير مستطيع للحج. الرابع أي الشرط الرابع وجود الزاد والماء في المواضع المعتادة، في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله، يعني وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها، يعني على الطريق، وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان وعلف الدابة في كل مرحلة. يعني مثل اعتبار هذه الأمور مثل علف الدابة، الآن أن يكون هناك محطات إذا كان الإنسان مسافرا في السيارة، أن يكون هناك محطات للوقود أي لما تحتاجه السيارة من البنزين ونحوه، يعني هذا يماثل علف الدابة، لأنه قديما لم يكن عندهم سيارات يسافرون فيها وإنما يسافرون على الدواب، والدابة تحتاج إلى علف، فيشترط أن يكون على الطريق محطات يعني ممكن أن يعلف فيها الدابة. وكما قلنا في وقتنا هذا أن تكون هناك محطات للوقود لما تحتاجه هذه السيارة. ولا يجب على المرأة إلا إن خرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات، يعني لا يجب الحج على المرأة إلا إذا خرج معها زوج، يعني زوجها أو محرم لها، محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. أما إذا لم يكن لها زوج يخرج معها أو ليس لها محرم يخرج معها فبهذه الحالة إن كان هناك نسوة ثقات، يعني مجموعة من النساء، يجب عليها الخروج للحج. أما إذا لم تتوفر هذه الأمور، لا زوج ولا محرم ولا نسوة ثقات، فلا يجب عليها الحج. وتعبيره بنسوة ثقات يدل على الجمع، يعني يكون هناك مجموعة من النساء وأقل الجمع ثلاث، يعني ثلاث نساء. فهنا أيضا يعني هذا الشرط أن تكون هناك مجموعة نساء شرط للوجوب، كما قال الإمام ابن حجر في المنهاج القويم. أما بالنسبة للجواز، لجواز الخروج، فيجوز للمرأة أن تخرج لحج الفريضة ولو مع امرأة واحدة، ولو مع امرأة واحدة، بحيث تأمن على نفسها. وكذلك حتى قال ابن حجر يجوز حتى لو خرجت وحدها، أي لم يكن معها نساء، يجوز لها الخروج من أجل حج الفريضة. أما حج النفل فلا يجوز للمرأة أن تسافر، حتى مع النسوة الثقات لا يجوز للمرأة أن تسافر من أجل حج النفل، هذا خاص بحج الفريضة. وبالنسبة للمحرم الذي يخرج مع المرأة، يكفي المراهق، يعني الذي لم يبلغ دون سن البلوغ، وأيضا قالوا يكفي الأعمى، يعني حتى لو كان هذا الأعمى المحرم أعمى يكفي بهذه الحالة، بحيث يكون له وجاهة، أي هذا الأعمى وله فطنة، بحيث تأمن المرأة معه على نفسها. وكذلك بالنسبة للنسوة الثقات التي تخرج معهن المرأة، يشترط أن تتوافر فيهن صفات العدالة، يعني لا يكن فاجرات أو فاسقات، ولا يعني حتى لو كن عجائز كبار يكفي ذلك للوجوب. وكذلك حتى لو خرجت النسوة منفردات، يعني ليس معهن محرم، ليس مع إحدى هذه النساء محرم، لا يشترط وجود المحرم مع إحداهن، وذلك لانقطاع الأطماع باجتماع النساء. الخامس، الشرط الخامس من شروط الاستطاعة، أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة، يعني أن يتمكن الإنسان من الركوب على الراحلة من غير مشقة، أو الركوب في السيارة أو في الطائرة. ولا يجب على الأعمى الحج إلا إذا وجد قائدا، الأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد شخصا يقوده، إما متبرعا وإما بأجرة، وبهذه الحالة يشترط أن يكون عنده مقدرة على استئجار شخص يقوده في ذهابه وإيابه. ومن عجز عن الحج بنفسه وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه، إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه الحج بنفسه. من عجز عن الحج بنفسه، يعني بسبب زمان مرض مزمن، أو بسبب هرم، أو مرض لا يرجى برؤه، وهذا يسمى معضوب، يسمى المعضوب، فهذا الشخص المعضوب العاجز عن الحج بنفسه يجب عليه أن يستنيب، يعني يستنيب شخصا يحج عنه إن كان قادرا على هذه الاستنابة بماله أو بمن يطيعه، يعني عنده مال يتمكن من أن يستأجر شخصا يحج عنه، أو يأمر من يطيعه مثل ابنه مثلا أو قريبه، إذا كان يطيعه يلزمه أن يستنيبه في الحج ليحج عنه حجة الإسلام. ويشترط في هذا يعني المستأجر أو النائب عنه، يشترط أن يكون ممن يصح منه حجة الإسلام، فلا يصح أن يستأجر الإنسان صبيا غير بالغ يستأجره يحج عنه، وإنما يشترط أن يكون هذا ممن يصح منه حجة الإسلام، وأن يكون يعني قادرا على أداء المناسك بأن لا يكون معضوبا. فبهذه الحالة يجب عليه أن يستنيب إذا وجد من توفرت فيه مثل هذه الصفات. ولا يشترط أن يكون المستأجر أو الذي استنابه أن يكون رجلا، يكفي حتى الأنثى، لو امرأة أجنبية حجت عن شخص فإنه يصح هذا الحج. وإذا كان الإنسان هذا المعضوب ليس عنده يعني زيادة أو مال يستأجر به شخصا يحج عنه، وبذل له شخص آخر قال له خذ هذا واستأجر به من يحج عنك، فبهذه الحالة لا يلزمه القبول، لا يلزمه قبول هذا المال لأن فيه منه. أما إذا وجد متبرعا يعني شخص متبرع قال له أنا أحج عنك، فبهذه الحالة يعتبر هذا الإنسان المعضوب مستطيعا ويلزمه أن يأذن له في الحج عنه. وهذا بالنسبة للإنسان الذي يعني بينه وبين مكة مسافة بعيدة، أما الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه الحج بنفسه، يعني هذا بالنسبة للمعظوم إذا لم تلحقه مشقة شديدة. فإذا توفرت هذه الشروط فبهذه الحالة يجب على الإنسان الحج، وذلك إذا أدرك زمنا كافي للذهاب إلى حج بيت الله الحرام. والحج يجب على التراخي، يعني لا يجب على الفور، لكن إذا تمكن الإنسان من الحج بمعنى ملك النفقة والزاد والراحلة، يعني توفرت عنده شروط الاستطاعة فأخر الحج ولم يحج إلى أن مات، فبهذه الحالة يموت عاصيا، يموت عاصيا. فعلى الإنسان أن يبادر بأداء هذه الفريضة قبل يعني أن ينتقل إلى الدار الآخر وتبقى معلقة في ذمته. فصل، هذا الفصل في مواقيت الحج والعمرة. يحرم بالعمرة كل وقت، يعني جميع أشهر السنة هي تعتبر مواقيت للعمرة، مواقيت زمانية، يعني متى ما شاء أن يحرم بالعمرة له ذلك، إلا بالنسبة للحاج في أيام الحج، في الأيام التي يعني هو يقوم بأداء مناسك الحج، بهذه الحالة يعني نفسه مشغولة بمناسك الحج لا يعتمر إلا أن يفرغ من أعمال الحج. أما غير الحاج فكل وقت يعتبر زمنا للعمرة، يعني يصير أن يعتمر في شوال، في رجب، في رمضان، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي وقت من أيام السنة. وبالحج في أشهره، أما الحج فله مواقيت زمانية محددة وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة. يعني لو أحرم بالحج في رمضان مثلا فبهذه الحالة لا ينعقد هذا الإحرام حجا، وإنما ينعقد عمرة. إذا أحرم في رمضان بالحج ينعقد عمرة، فالحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر، في شوال وفي ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أما في غير هذه الشهور أو الأزمنة فلا ينعقد الحج، وإنما ينعقد كما قلنا عمرة. ومن كان بمكة فيحرم بالحج منها، هذا بيان للمواقيت المكانية أي المواضع التي يحرم منها الإنسان بالحج أو بالعمر. فمن كان بمكة فيحرم بالحج منها أي من نفس مكة، من كان من أهل مكة يحرم من نفس مكة. وبالعمرة من أدنى الحل، يعني إذا أراد الإحرام بالعمرة وهو في مكة يخرج إلى أدنى الحل، يعني يخرج من الحرم، من حدود الحرم إلى أقرب الحل، سواء من التنعيم أو غيره أو من الجعرانة أو الحديبية، هذه كلها مواقيت بالنسبة للعمرة. وغير المكي يحرم بالحج والعمرة من الميقات، أي المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وحدده الخلفاء الراشدون، فهناك مواقيت محددة لكل الجهات. وهو أي الميقات لتهامة اليمن يلملم، مكان يسمى يلملم، ولنجده قرن، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل المدينة ذو الحليفة. يعني هذه البلاد لكل منها ميقات خاص بها، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والآن يسمى أبيار علي يسمونها. فإن جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم فعليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك. يعني الذي جاء من بلده مريدا للحج مثلا أو للعمرة فتجاوز الميقات، تعدى الميقات ولم يحرم بالحج، فبعد أن تجاوز الميقات أحرم بالحج، فبهذه الحالة يجب عليه دم، يعني هدي يذبح شاة، لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، لأن الإحرام من الميقات واجب وهو من واجبات الحج، وسيأتي الكلام عليه. وهذا الدم يجب إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك. فلو تجاوز الميقات ولم ثم بعد أن تجاوز الميقات أحرم بالحج ثم عاد إلى الميقات، بعد أن تجاوزه وأحرم عاد إلى الميقات، بهذه الحالة لا يلزمه دم. أما إذا لم يعد إلى الميقات أو عاد إلى الميقات بعد أن تلبس بركن، كأن ذهب إلى مثل مكة وطاف، فبهذه الحالة هو تلبس بركن طاف، أو ذهب ووقف بعرفة، فبهذه الحالة لا ينفعه رجوعه إلى الميقات. يشترط أن يكون بعد أن تجاوز الميقات إذا أحرم أن يعود إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، قبل أن يتلبس بنسك. أما إذا تلبس بنسك فلا ينفعه هذا الرجوع. والإحرام من الميقات أفضل من بلده، يعني إحرام الإنسان من الميقات أي المواقيت، هذه المواقيت المحددة، أفضل منه من الإحرام من بلده. يعني مثل الإنسان هنا في الكويت، أيهما أفضل، يحرم من هنا أم يحرم من الميقات وهو يسمى الآن السيل؟ لا، الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من البلد. فصل. أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق، وسيأتي بيان هذه الأركان على التفصيل. وأركان العمرة أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق. وتلاحظون أن أركان العمرة هي نفس أركان الحج ما عدا الوقوف بعرفة، العمرة ليس فيها وقوف في عرفة. فصل. هذا الفصل في بيان هذه الأركان. الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما، يعني المراد بالإحرام الذي هو ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة نية الحج أو العمرة أو هما، أو ينوي الحج والعمرة مع بعضهما. فمع المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فإما أن ينوي الحج مفردا أو ينوي العمرة مفردة، أو ينوي الحج مع العمرة ويسمى قرانا. فهذه هذا الإحرام هو المراد، يعني النية، يقول نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، أو يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى ونحو ذلك. وينعقد الإحرام مطلقا ثم يصرفه لما شاء، يعني إحرامه مطلقا من غير تحديد، يعني نوى الإحرام، قال نويت الإحرام أو الدخول في نسك، ولم يحدد هل هو حج هل هو عمرة، ينعقد هذا الإحرام ثم بعد ذلك يتخير ويصرفه إلى ما شاء، إن شاء أن يصرفه إلى العمرة يكون عمرة، أو يصرفه إلى الحج فيكون حجا، أو يصرفه إليهما إلى الحج والعمرة. ويستحب التلفظ بالنية، أي بنية الحج أو العمرة، فيقول نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى. وإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى، يعني إذا حج عن غيره فبهذه الحالة يقول نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى عنه، أي عن هذا الشخص. ويستحب التلبية مع النية والإكثار منها ورفع الصوت بها للرجل، يعني التلبية بعد أن يحرم الإنسان بالحج أو العمرة يلبي، يستحب أن يلبي الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والإكثار منها، يستحب أن يكثر من هذه التلبية، والتلبية تكون مع النية، يعني هو ينوي ويقول أيضا لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ويكثر من التلبية ويرفع الصوت بها، يعني يرفع صوته بالتلبية، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتخفض صوتها حتى لا يسمعها رجل أجنبي، إلا في أول مرة فيسرها ندبا، عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فبهذه الحالة الإنسان يسر بهذه التلبية أول مرة، لأن ذلك أبعد عن الرياء. ويندب أن يذكر ما أحرم به، أي عند ابتداء الإحرام يذكر ما أحرم به في تلبيته، كما قلنا يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة. وصيغتها، أي صيغة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكررها ثلاثا، أي يكرر التلبية ثلاث مرات، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن يكرر هذه الصيغة ثلاث مرات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه التلبية هي عبارة عن ذكر لله سبحانه وتعالى، والذكر يستحب أن تعقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد، يعني الإنسان يأتي بالتشهد في الصلاة بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل الله تعالى الرضا والجنة والاستعاذة من النار، بعد أن يلبي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويسأله الرضا والجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. ثم دعا بما أحب، أي يدعو بما يحب من أمور الدنيا والآخرة، فإن الحال يعني الإنسان وهو في هذه الحالة وهو محرم يعني حال استجابة للدعاء، يعني فالله سبحانه وتعالى قد يعني يستجيب الدعاء بفضله عز وجل في مثل هذه الأحوال. وإذا رأى المحرم أو غيره شيئا يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، إذا رأى ما يعجبه يعني من أمور الدنيا فبهذه الحالة يقول لبيك اللهم إن العيش عيش الآخرة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد في حديث لبيك اللهم لبيك إن العيش عيش الآخرة، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل، هذا الفصل في سنن تتعلق بالنسك. ويسن الغسل للإحرام، يعني لمريد الإحرام بالحج أو بالعمرة يسن له أن يغتسل ينظف جسده. ولدخول مكة، إذا أراد أن يدخل مكة يسن له أن يغتسل. ولوقوف عرفة ومزدلفة ولرمي أيام التشريق، كل هذه الأمور يستحب الاغتسال لها، لأنها مواطن يكثر فيها اجتماع الناس، والموضع الذي يجتمع فيه الناس يستحب أن يكون الإنسان فيه نظيفا فيغتسل ينظف بدنه. وتطيب بدنه للإحرام دون ثوبه، يعني حتى الإنسان إذا لم يتمكن من الاغتسال فليتيمم، فالتيمم هذا يعيض عن الاغتسال، إذا لم يتمكن من الاغتسال فليتيمم على جهة الندب هذا والاستحباب، وتطيب بدنه للإحرام دون ثوبه، يطيب البدن يعني يضع عليه طيب قبل أن يحرم، أما بعد الإحرام فيحرم على المحرم أن يمس طيبا، ويأتي هذا في محرمات الإحرام، أما قبل أن يحرم يطيب بدنه للإحرام دون الثوب، لأن الثوب إذا طيبه يعني بالنسبة لملابس الإحرام إذا طيب هذه الملابس ثم نزعها وهي عليها طيب ثم لبسها مرة أخرى في بهذه الحالة يلزمه دم. أما بالنسبة للبدن إذا طيب بدنه قبل الإحرام ثم أحرم ليس عليه شيء وإن بقي أثر الطيب على بدنه بعد الإحرام. ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين، يعني ينزع ثيابه المخيطة ويلبس إزار ورداء أبيضين، يعني الأفضل اللون الأبيض، أما لو أحرم بإحرام أو لبس إزار أو يعني رداء أسود أو أخضر أو أصفر أو أحمر لا مانع من ذلك، لكن الأبيض أفضل، الأبيض أفضل. جديدين يعني الجديدين أفضل، ثم مغسولين، إن لم يجد رداء وإزارا جديدين مغسولين أي نظيفين، ونعلين يلبس نعلين، وركعتان أي يسن ركعتان يحرم بعدهما مستقبلا للقبلة عند ابتداء سيره، أي يسلم مريد الإحرام أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، يعني يصلي الركعتين قبل أن يحرم بالحج أو بالعمرة، لذلك لا يجوز أن يصلي هذين الركعتين في أوقات الكراهة، في أوقات الكراهة يعني بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند الغروب حتى تتكامل غروب الشمس، وعند الطلوع حتى يتكامل الطلوع، معروف أوقات الكراهة، فلا تصلى ركعتا الإحرام في أوقات الكراهة، وذلك لأن سببهما متأخر، يعني هو يصلي الركعتين ثم بعدهما يحرم، أما ذات السبب المتقدم يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة مثل تحية المسجد، إنسان دخل المسجد بعد صلاة العصر يصح أن يصلي ركعتين تحية المسجد لأن سبب هذين الركعتين متقدم وهو دخول المسجد، فركعتا الإحرام لا تصلى في أوقات الكراهة لأن سببهما متأخر وهو الإحرام، هو يصلي ثم بعدهما يحرم، وإنما يصليهما في غير أوقات الكراهة ثم يحرم بعدهما، أي بعد أن يصلي الركعتين وهو مستقبل القبلة عند ابتداء سيره أي مشيه باتجاه الحرم. ويستحب دخول مكة قبل الوقوف، يعني يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة ومن أعلاها، يعني الدخول من أعلى مكة نهارا، يعني يدخل مكة في النهار ماشيا حافيا، يعني هذا زيادة في الأدب والتواضع، زيادة في الأدب والتواضع، هذه مستحبة. وأن يطوف للقدوم إن كان حاجا أو قارنا ودخل مكة قبل الوقوف، طواف القدوم إذا أحرم الإنسان بالحج أو أحرم بالحج والعمرة ثم وصل البيت فبهذه الحالة يطوف، وهذا الطواف هو يسمى طواف القدوم وهو مسنون، يعني هذا الطواف طواف قدوم وليس طواف الفرض أو طواف الركن. وهذا أيضا الطواف القدوم لمن كان حاجا أو قارنا، أما بالنسبة للمعتمر عندما يأتي فإنه يطوف طواف العمرة وليس في حقه طواف قدوم. وكذلك هذا لمن دخل مكة قبل الوقوف، لمن قبل وقوف عرفة، أما الإنسان الذي دخل مكة فإنه بهذه الحالة يتوجه مباشرة إلى عرفات إذا دخل يوم الوقوف. فصل، هذا الفصل في واجبات الطواف وسننه. وواجبات الطواف ثمانية: ستر العورة وطهارة الحدث والنجس، يعني يشترط في الطواف أن يكون الإنسان ساتر للعورة وأن يكون على طهارة، لأن الطواف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة، فيشترط فيه الطهارة وستر العورة، طهارة الثوب وطهارة البدن من الحدث وطهارة المكان الذي يمشي عليه. وجعل البيت عن يساره، يعني عند الطواف حول الكعبة يكون البيت أو الكعبة عن جهة يساره، أما إذا طاف بالعكس بأن جعل البيت على جهة اليمين فلا يصح هذا الطواف. والابتداء من الحجر الأسود، يعني بداية الطواف تكون من عند الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهناك أيضا خط ممدود بالنسبة للإنسان البعيد، فيه هناك خط مرسوم على الأرض، يعني منه يبدأ الطواف. ومحاذاته بجميع بدنه، محاذات البيت، أو وكونه سبعا، يعني يطوف سبع مرات سبع أشواط، وكونه داخل المسجد، أما إذا طاف من خارج المسجد فلا يعتبر هذا الطواف. وخارج البيت، يعني إذا طاف داخل الكعبة لا يحسب هذا الطواف. وخارج البيت والشاذروان والحجر، الشاذروان هو في بناء الكعبة، هناك يعني مثل الرخام من الأسفل بارز قليلا تقريبا شي 10 سنتي بارز عن الكعبة، هذا يقال له الشاذروان. فإذا طاف لازم يكون هو بعيد عن الشاذروان، أما إذا مال بجنبه كأن لصق جنبه مثلا بالكعبة فبهذه الحالة يكون كأنه طاف داخل البيت فلا يحسب له هذا الطواف، يجب أن يكون خارج الشاذروان وخارج الحجر، حجر إسماعيل المبني في هناك بناء تقريبا متر وفي فتحتين باب من هنا وباب من هنا، يشترط أن يكون الطواف من بعد الحجر وليس من داخله، لأن هذا الحجر يعتبر من البيت. ومن سننه، أي من سنن الطواف، المشي فيه، المشي فيه يعني لا يركب إذا كان الإنسان قادرا على المشي، ولا يركض أيضا ركضا إلا في الرمل وسيأتي موضعه. واستلام الحجر وتقبيله ووضع جبهته عليه، أي استلام الحجر الأسود بيده، وإذا تمكن من تقبيل الحجر هذا يستحب التقبيل، ووضع جبهته عليه يضع الجبهة على الحجر، هذه كلها مستحبة. واستلام الركن اليماني، الركن اليماني يستلمه بيده ولا يقبل الركن اليماني، أما إذا استلم الركن اليماني بيده وقبل يده لا مانع من ذلك. والأذكار في كل مرة، يعني يأتي بالأذكار الواردة في كل مرة، أي في كل مرة من مرات الطواف، يذكر الله سبحانه وتعالى، يكبر الله عز وجل عند استلام الحجر أو عند الإشارة على الحجر، إذا لم يتمكن من استلام الحجر يشير إليه إشارة ويكبر الله سبحانه وتعالى ثلاثا، ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يسن للمرأة الاستلام والتقبيل إلا في خلوة مطاف، المرأة لا يستحب لها أن تستلم مثل الحجر الأسود أو تقبله أو تستلم الركن اليماني إلا إذا كان المطاف خاليا من الرجال، ليس هناك رجال، أما في حال الزحام في حال وجود رجال لا يسن للمرأة ذلك، لأنها يعني حتى لا تتعرض للأذى وتتعرض للزحام وربما تتكشف المرأة. وقد رأيت مشهدا فعلا يعني في أحد مواسم الحج، جاءت امرأة تزاحم على الحجر والزحام شديد، كان الزحام شديد، فسقط خمارها وانتثر شعرها، يعني منظر، فصارت تتكلم وتغلط على الرجال. علما الإنسان بهال يعني وقت الزحام ما يستطيع أن يتحاشى المرأة، ما يستطيع، لأنه إذا هو تحاشاها يأتيه مثلا الدفع من الخلف، فعرضت نفسها لكشف شعرها وعورتها. فالمرأة لا يسلها أن يعني تستلم أو تقبل في حال وجود الرجال أو يعني وقت الزحام. وهذا التقبيل يعني تقبيل الحجر من السنن وليس من الواجبات، ولا يجوز حتى للإنسان أن يزاحم في الحج حتى يقبل الحجر، لا يجوز. يعني إذا زاحم ويعني كان من سبب هذا الزحام إيذاء الغير، فبهذه الحالة يأثم الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره أو يزاحم من أجل أن يعني يقبل الحجر، وإنما يشير إليه إشارة من بعيد. ويسن للرجل الرمل في الثلاثة الأول في طواف بعده سعي، يعني الطواف الذي يعقبه سعي يستحب أن يرمل فيه الإنسان في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل يعني هو لا يمشي يهرول هرولة، مشي سريع شو، هذا يقال له رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وفي الأشواط الأربعة الأخيرة يمشي كعادته. والرمل يكون في الدورة كاملة يعني من الحجر إلى الحجر. والاضطباع فيه أيضا، يعني في حال الرمل يضطبع، يخرج منكبه الأيمن، يزيل الرداء، يكشف المنكب ويحط من تحت الإبط، هذا الاضطباع مسنون في حال الرمل. فبعد أن ينتهي من الرمل يزيل هذا الاضطباع. بعض الناس يستديم الاضطباع يعني ساعات، ينتهي من الرمل وهو يصلي سنة الطواف وهو يعني تجده كاشف منكبه، هذا ليس من السنة. الاضطباع يكون حال الرمل فقط، ثم بعد أن يفرغ من الرمل يزيل هذا الاضطباع، يعني يعيد رداءه على مكانه. والقرب من البيت، يعني يستحب للإنسان في طوافه أن يكون قريبا من البيت، إلا إذا كان كما قلنا هناك إيذاء، هناك زحام، فليطف في أي مكان من البيت. والموالاة، أي الموالاة بين الأشواط السبعة، تستحب. فلو فرق الإنسان حتى لو كان هذا التفريق طويلا لا يضر، يعني دار طاف مرة أو مرتين ثم تعب وراح جلس ساعة ولا ساعتين أو ارتاح ثم رجع، يبني على ما فعله، يعني يكمل، لا يعيد الطواف من أوله. الموالاة سنة في الطواف. والنية، يعني يستحب أن ينوي الطواف ولا يجب أن ينوي نية الطواف، لأن الطواف نية الإحرام الأولى التي يعني نوى الإحرام بالنسك تنسحب على جميع الأركان، لكن استحبابا أن يستحضر نية الطواف. وركعتان بعده، يستحب أن يصلي ركعتين بعد أن يفرغ من طوافه، ويصلي هذين الركعتين عند مقام إبراهيم إن كان هناك مكان يعني، وإلا يصليهما في أي مكان شاء من المسجد. فصل. وواجبات السعي أربعة: أن يبدأ في الأولى بالصفا، وفي الثانية بالمروة، وكونه سبعا يقينا، وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم. هذه واجبات السعي بين الصفا والمروة، أن يبدأ في الأولى، في المرة الأولى يبدأ من الصفا، يبدأ من الصفا ويذهب إلى المروة. أما إذا ابتدأ من المروة وأتى إلى الصفا لا تحسب هذه مرة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. وكونه سبعا يقينا، سبع أشواط، فالذهاب يحسب مرة والإياب يحسب مرة، يعني ذهاب من الصفا إلى المروة مرة، وعوده من المروة إلى الصفا هي مرة ثانية، ومن الصفا إلى المروة ثالثة، ومن المروة إلى الصفا رابعة، الآخر شيء يختم بالمروة. يقينا يعني لو شك، هل مثلا سعى شو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، شك يعني، فبهذه الحالة يبني على اليقين، يعني هل شك هذا الشوط، هذا هل هو الرابع أم الخامس، يعتبر الرابع، يعني يبني على اليقين. وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم، يعني السعي يشترط حتى يكون صحيحا بعد طواف الركن أو بعد طواف القدوم. وإذا سعى الحاج، إذا المفرد، هذا في حق المفرد وفي حق القارن، إذا طاف طواف القدوم وسعى بعد طواف القدوم لا يلزمه إعادة السعي بعد طواف الركن الذي يكون بعد وقوف عرفة. ومن سننه، أي من سنن السعي، الارتقاء على الصفا والمروة قامة، أي يصعد على الصفا ويصعد على المروة. والآن المكان المحدد الآن هو فوق الصفا وفوق المروة. قديما كان عبارة عن جبل مثل الجبل يعني ظاهر، وكانت حجارة. الآن صار البلاط هذا الموجود هو فوق الصفا وفوق المروة. والأذكار، يعني يسن أن يأتي بالأذكار المأثورة، ثم الدعاء ثلاثا بعد كل مرة، بعد كل مرة من مرات السعي. والمشي أوله وآخره، يعني أول السعي وآخر السعي، أول المسافة وآخر المسافة، والعدو في الوسط. هناك في يقال لهم الميلان الأخضران. الآن في مصابيح يعني ليت ضوء أخضر، هذا يعني مكان الميل. يستحب العدو في الوسط، يعني العدو المشي السريع مثل الهرولة، يعني عندما يصل إلى الضوء الأخضر هذا قبل أن يصله تقريبا بستة أذرع يهرول يسرع في المشي، وقبل أن يعني بعد أن يتجاوز وسط المسافة يعود ويمشي يعني على هينته. ومكانه معروف، أي مكان هذا العدو معروف، لأنه قديما كان هناك ميلان أخضران، الآن هناك ضوء أخضر، مصباح أخضر موجود. وكذلك يأتي بالأذكار، يعني يكبر الله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وغير ذلك من الأدعية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك أدعية كثيرة مأثورة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من أركان وواجبات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.